جزاكم الله خير على الحضور. طبعا كلنا ندعي الإيمان عشان إيمان معتذرة وتعبانة شفاها الله وعافاها. وطبعا الحلقة اللي فاتت لما احنا أخذنا مراجعة يوم امبارح كان لازم باقي الحلقة يعتذر، يعني من مبدئيا كده، يعني ان احنا لازم نعتذر عشان خاطر انت ما حضرتوش الحلقة. ما فوجئش ان انا الاقيهم 4 بنات بس اللي موجودين. بشكر طبعا المجموعه كلها انها عملت الواجب ما شاء الله بمنتهى الجمال. مش عارفه الصراحه اقول مين احسن من مين، بس كلكم ما شاء الله حلوين. في الترتيب كده ما شاء الله وصل، وبعد كده اسماء، وبعد كده خلود، وبعد كده شيماء، وام طارق، وسامية، ورحاب، كده في ترتيب الاستخراج. يعني ام عبد الرحمن ما بعتتليش الواجب عشان خاطر ما حضرتش اساسا الشرح، وانا زعلان قوي ان المجموعه نصها ما حضرش الشرح التاني، لان احنا ما شاء الله قعدنا ساعتين ما ورناش غير الصفحتين دول. فكان ما شاء الله كان كل المجموعه كانت محتاجه ان هي تحضر الحلقه دي بحيث ان احنا كلنا نفهم الشرح كويس. وسن واسماء وخلود ما شاء الله كان واجب مريح جدا، يعني كانوا عاملين الواجب براحه كده. ورحاب برضه، بس رحاب ما كتبتليش بس الارقام بتاعتها في الاخر، فانا اللي قعدت اعد. ف بعد كده شيماء الواجب بتاعها برضه جميل وما شاء الله كانت متحمسه قوي فكتبت كتير قوي ما شاء الله برضه. وساميه برضه الواجب بتاعها كان جميل. ورحاب طلعت لي ما شاء الله متشابهات كتير كتير ما شاء الله جميله جدا، كل كلمه طلعت عليها التشابه بتاعها، يعني الذين تطلع الذين، الكافرين تطلع الكافرين، كل كلمه تطلع اختها. ام طارق برضو ما شاء الله برضو كتبت الواجب وتعبت نفسها جدا والله، هي وساميه وشيماء دول المجموعه اللي كتبت من غير ما تعمل تقسيمه، بقت تكتب كل كلمه وتكتب جنبها مد ثابت وصلا لا وقفا، كل مرة تطلع كلمة وتكتب جنبها نوع المادة ايه. فكان حسيت ان هما يعني يتعبوا قوي في كتابة الواجب. مطارق برضو بتقول ان الواجب كتير ونخف شوية الواجب او نطلعه من صفحة واحدة بدل ما هو ربع. بس الصراحة كان يعني امبارح لما كنا عايزين كنا ما بنلاقيش في الصفحة اللي احنا عايزينه، كنا بنضطر ندخل على الصفحة اللي بعدها. طب بعد كده، طب بعد الربع ندور على نفس الحاجة اللي احنا بندور عليها، فما كناش بنلاقي في صفحة واحدة كل اللي احنا عايزينه. ده الرد على مطارق، وهنحاول برضو بقدر الامكان ان احنا نقلل شوية في الواجب. تمام كده. هنبدأ التسميع على طول كده. رحاب تقريبا اول واحدة، اتفضلي رحاب سمعي. بعد اذنك معلمتي، قبل رحاب ما تبدا تسمع، انا كنت عايز اسال سؤال بس على المتشابهات عشان افهم بس، يعني هل اللي يطلع المتشابهات لو في نفس الايه ولا لازم تكون ايتين مختلفتين؟ يعني مثلا لو في كلمتين شكل بعض بس في ايه واحده دي تعتبر متشابهات، ولا لازم تكون الكلمه في ايه وشكلها في ايه تانية؟ عشان دي النقطه دي الوحيده اللي كانت مخلاني مش عارفه استخرج كتير. يعني بصي، هو يعني عشان انا ما اعقدش الامور، هو في ناس بتبقى متشدده قوي في المتشابهات، يعني ممكن تيجي في امتحان تقول لك هات الكافرين هنا والكافرين هنا، طلعي متشابهات. يعني في ناس تدقق قوي في المتشابهات، بس انا مش عايزه اعزم الامور قوي، يعني ارتبط بكل اللي انتوا اخرجتوه، يعني ما كانش في مشاكل خالص في اي حاجه. يعني في ناس تحبك الامور قوي وفي ناس عايزه مفيش مشاكل، فانا ما عنديش مشاكل ان انت، بس اهم حاجه ده بيساعدك على الحفظ، يعني اساسا استخراج المتشابهات ده هيساعدك انت على الحفظ. فانت لما تطلعي هنا كلمه لعلكم ترحمون لعلكم تتقون مثلا، يعني كمثال مثلا، فانت هنا هتثبت عندك الخاتمه. لو استخرجتي بدايه الايه امنوا وايمانا، فهتثبت برضه عندك الايه. فاساسا كونك تستخرجي متشابهات كتير ده يفيدك انت في حفظك. وانا في الامتحان طبعا مش هلزمك بكل المتشابهات اللي هي الجامده دي الا اذا كنت فعلا دربتك عليها.

الصادقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. جميلة ما شاء الله. بس انت عندك برضو لسه الحروف اللثوية ما بتطلعيش في لسانك خالص، يعني ولا حرف لثوي طلعتي في لسانك، وعندك الهاء يعني في كلمات هربت منك بس الهمس بتاع الهاء يه دي به كثيرة، بس كده ما فيكيش حاجة ان شاء الله. بس ما شاء الله قراءتك اتحسنت كتير كتير ما شاء الله. اللي بعدها اتفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أيوة خروج، معلش يا حبيبتي، أنا لما بطلع منها وأروح على الماسنجر وأرجع تاني معلش. يلا ارجعي تاني قومي من الأول تاني عشان البنات يسمعوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. المفروض يا خروج، ايوه بتقرا بس قاطع الصوت معاها، بس انا بتكلم على ان انا قرات قبلها، حضرتك سمعتيني؟ ايوه معلش، انا علقت على قراءتك بس علقت في الاستثنائيه، معلش انا اللي التبس عليا الامر ودخلت على الاستثنائيه وقلت ايه اخطائك، وخلود دخلت وقالت لي ان احنا في الاستثنائيه كده، فرجعت تاني للرابعه وبدات خلود تسمع. ايوه انا قلت لك الاخطاء بتاعتك الصواعق الصاد انت بترققيها بتخليها سين حذر الراء تبقى مفخمة، حذر الموت ويهدي به يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. انت ما سمعتنيش خالص لما قلت الكلام ده، ويهدي الدال ما تنجيش ما فيهاش مد، المد في به ومد حركتين، والارض الضاد فخميها شوية. قولي لي كده سمعتيني ولا لا؟ ايوه كده سمعتك معلمتي، اصلا انا مش فاتحه القناه استثنائيه فشغاله على الرابعه بس. جزاك الله خيرا، ربنا يحفظك. فين خلود بقى ما كملتش ليه؟ اكمل معلمتي؟ ايوه حاولي كملي من اول. وبشر الذين امنوا، وخلي بالك من كلمه واوتوا، دمي بقك فيها كويس، ركزي لما توصلي لها. خلود انا مش سامعاكي. انا لسه هبتدي اقرا تاني. يعني حضرتك في الالف بتفخمي الالف، اظلمة اظلمة مش اظلمة، ماشي. هي الظاء من الحروف المفخمة بس انا ما فخمش معها الالف. هو الذي خلق، الخاء مفتوحة اعلى درجات التفخيم، هتبقى خلاق. تجعلوا الجيم عندك مخرجها مش حلو، تجعلوا قربيها شوية من مخرج الدال. والصالحات همس التاء، يضرب، أن يضرب الضاد، استعلي بوسط اللسان شوية وحطي كده تقرف لسانك تحت دروسك، أن يض واضغطي بدروسك على لسانك هتطلع الضاد مظبوطة. يضغطي بالناحيتين على حرف اللسان من هنا ومن هنا، يعني تستعرضي باللسان كده وتضغطي من هنا ومن هنا يخرج الضاد كويس، يا اما تضغطي من طرف واحد، اي يض يا طرف يا الطرفين، واي طرف فيهم مش مشكله، بس الضاد تبقى يض يضرب مثلا. يهدي به مادتيها برده، وانا قلت ما فيهاش مد. ماذا اراد الله بهذا مثلا، وقف عليها، يضل به كثيرا، وحمد به ويهدي به، همد في به مش همد في يهدي، زي ما مدتش في يضل، يضل به بمد في به كثيرا ويهدي، دي بتقولي ويهدي به، ويهدي انا مقدرة حركتين مش هطول شوية عن حركتين، ويهدي به كثيرا، ما تطوليهاش قوي. تمام كده التحفة، يلا اتفضلي. معلش انا انت سمعت التحفة امبارح. معلش. هنبدأ التجويد. التقسيمة اللي انا بعتها لكم على الشات يا رب تكون سهلة كده وميسرة، ميسرة جدا ما فيهاش اي حاجة. احكام المد بدايتها كده، ان احكام المد هي، المد هو الزيادة، واستراحة هو اطالة الصوت بحرف من حروف المد، وحروف المد اللي هي الالف الساكنة اللي بقت قبلها مفتوح، والواو الساكنة اللي قبلها مضموم، والياء الساكنة اللي قبلها مكسور كده. واحدة واحدة في الورق اللي انا بعتاه معايا كده بسرعه. تقسيمه المد هي اللي انا كنت عماله بقول لكم، صوروا لي تقسيمه المد، وفي ناس كتيره يعني من ضمنهم ساميه ما شاء الله، يعني بقت تشرح وتكتب باستفاضه، وفي ناس كتيره مش ساميه بس يعني، بس اللي انا فاكره يعني ورقتها تكتب يعني. انا كنتش عايزه افكر ايه تقسيمه، وتحت كل تقسيمه تكتبي مثال. في ناس كتيره عملت برده كده وريحتني طبعا، جزاها الله خير. المد بينقسم لمد اصلي اللي هو المد الطبيعي، والمد الفرعي. المد الاصلي اللي هو مد العود التمكين والصله الصغرى اللي احنا اتكلمنا تقريبا فيهم، ويا رب يكونوا مفهومين، واللي مش فاهمهم يحاول يسترجع من القناه الاستثنائيه اللي احنا شرحناه، يعني يستحضر كده الساعتين اللي احنا قعدناهم امبارح ويجيبهم ويسمعهم، لان الصراحه ما عندناش استعداد نضيع فيهم تاني وقت. احنا كده اخذنا وقتنا كفايه او فيهم ساعتين، وهو يعني مش صعب قوي للدرجه، اسالوا شيماء. حد المد الفرعي بينقسم لحاجتين، بسبب الهمزه وبسبب السكون. التقسيمه واضحه قدامي، اللي بسبب الهمزه يا اما متصل يا منفصل يا بدل، يا اما مد صله كبرى. هضيف لمد صله كبرى، يبقى عندي اللي بسبب الهمزه يا متصل يا منفصل يا بدل، هذا اللي انا هتكلم عنه النهارده. المد الفرعي ده اللي هو بسبب السكون، عندك المد اللازم والعارض للسكون ومد اللين، واللازم بينقسم لكلمي وحرفي، والكلمي بينقسم لمثقل ومخفف. الورقه الاولانيه متهيالي واضحه ما فيهاش اي حاجه، تمام كده. الورقة التانية اللي هي المد الأصلي هو المد الذي لا تقوم زيادة الحرف إلا به ولا يتوقف على سبب مثل الهمزة أو السكون، خدناها قبل كده، ومقدار حركتين زي مالك والعالمين والمغضوب وشانئك، تمام كده. الصفحة التالتة أشوف كده بس أنتم مستحضرين معايا الصفحات ولا لأ، خلود سمعيني.